بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فكنا في المرة الماضية وقفنا عند الحديث الصحيح وعرفنا الحديث الصحيح وذكرنا شروط الحديث الصحيح، فأحد منكم يعرف الحديث الصحيح؟ نعم نعم ناقص التعريف. تفضل. من غير شذوذ ولا علة، فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط ولا يكون شاذا ولا معللا. فالحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه شروط. قلنا الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. وتكلمنا عن الشرط الأول وهو اتصال السند، ومعنى اتصال السند أن يكون كل راوي سمعه من شيخه الذي روى عنه. أظن الأفضل نكتب المثال على الصبورة ونكتب المثال على الصبورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما يظهر على الصبورة رواه أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا ابن نمير، وابن نمير هو عبد الله بن نمير، عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده كما ترون. وحتى نطبق عليه شروط الحديث الصحيح فنقول أن أول شرط من شروط الحديث الصحيح اتصال السند. ومعنى اتصال السند أن يكون كل راوي من الرواة سمع من شيخه ليس بمنقطع، فيكون أحمد رحمه الله الإمام أحمد سمعه من ابن نمير، وابن نمير سمعه من مالك بن مغول، ومالك بن مغول سمعه من محمد بن سوقة، ومحمد بن سوقة سمعه من نافع، ونافع سمعه من ابن عمر. هذا معنى اتصال السند. هذا معنى اتصال السند. فإن فقد هذا الشرط وهو الاتصال سمي منقطع، والمنقطع قد يكون لانقطاع من أول السند، وقد يكون من وسط السند، وقد يكون من نهاية السند، وكل نوع من الانقطاع له اسم معين. فمثلا قد يكون الانقطاع قد يسمى الانقطاع مرسل، وقد يسمى الانقطاع معلق، وقد يسمى الانقطاع معضل، على حسب مكان الانقطاع كما سيأتي معنا. ولكن في الجملة كله يسمى انقطاع، كله يسمى انقطاع. وقلنا أن يعرف الاتصال بين التلميذ وشيخه، بين التلميذ وشيخه. أسألك السؤال، نعم، من شيخ مالك بن مغول في هذا الإسناد، ومن تلميذ مالك بن مغول؟ نعم، عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير. ونعرف الاتصال بأمور، إما نعرف أن هذا أن التلميذ سمع من شيخه بأمور. الأمر الأول التصريح، كأن يقول أحمد حدثني عبد الله بن نمير، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تصريحا، فأعرف الاتصال بالتصريح. وإما أعرف الاتصال بالترجيح، يعني أرجح على حسب السنة وحسب كما سيأتي معنا، أو على حسب التلاميذ أو ما شابه ذلك. الشرط الثاني عدالة الرواة، عدالة الرواة. الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة. والمراد بالراوي العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. والعدالة غير الضبط، غير الضبط. فقد يكون الراوي عدل في دينه ويكون سيء الحفظ، ويكون سيء الحفظ. فالشرط الثاني كما سيأتي معنا العدالة، العدالة. فلو نظرنا إلى رجال هذا الإسناد نجد أن الإمام أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، لا يسأل عن أحمد بن حنبل. ابن نمير هو عبد الله بن نمير ثقة، مالك بن مغول ثقة، محمد بن سوقة ثقة، نافع، نافع مولى ابن عمر ثقة. ابن عمر أقول ثقة؟ ما هو ثقة؟ صحابي. الصحابة كلهم عدول، لا يبحث في عدالة الصحابة. إذ الصحابة عدلوا ليس من قبل أبي حاتم ولا البخاري، ولا من قبل ولا من عند أبي زرعة ولا من البخاري ولا مسلم، إنما عدلوا من من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. هناك تنبيهات حول بمناسبة الأوراق التي في هذا الشرح. إخوانكم بيقولوا إنهم لا زالوا يعني يكتبوها على الكمبيوتر، فإذا انتهوا منها ستوزع عليكم. العدالة، العدالة. هناك بعض التنبيهات حول العدالة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة، يقول لا تشترط العدالة في التحمل، بل تشترط في الأداء، فيصح سماعه كافرا وصبيا. يعني لو أن رجل كافر سمع حديثا، الكافر عدل ولا مو عدل؟ ليس بعدل، الكافر ليس إيه؟ بعدل. ومن ثم نستفيد من هذه النقطة عدم عدالة الكفار. فإذا سمعت خبرا من صحفي كافر نصراني أو يهودي أو بوذي أو تحليل معين، فلا تظن أنه من السماء، لا تظن أنه من السماء، ولا تظن أنه موثق 100%. فالكافر ليس بعدل. لكن الكافر في علم الحديث هنا، أو إذا سمع في حال كفره وحدث في حال إسلامه، فالعبرة بالأداء ليس بالتحمل، فيقبل منه. واستدلوا بذلك ما جاء في صحيح مسلم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فسمع ذلك في حال شركه وحدث بها في حال إسلامه، فهذا لا يؤثر. هل مواقعة الصغيرة تقضح في العدالة؟ الصحيح أنها لا تقضح في العدالة لانتفاء العصمة. يعني هل العدل من تعريف الراوي العدل ألا يقع في معصية؟ لا، قد يقع. لماذا؟ لأن هناك شخص واحد معصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. مواقعة المعصية الصغيرة لا تقضح في العدالة. مواقعة المعاصي الاعتقادية بالتأويل لا تقضح في العدالة. لو أن راوي معين عنده خطأ في باب من أبواب العقيدة بالتأويل، أول أو فهم خطأ هذا الأمر، فهذا لا يقضح في عدالته. كذلك التحقيق عند علماء الحديث أن البدعة غير المكفرة لا تقضح في عدالة الراوي، لا تقضح في عدالة الراوي كما سيأتي معنا. البدعة غير المكفرة لا تقضح في عدالة الراوي. والبخاري أخرج لأناس فيهم بدعة وكذلك مسلم، وهذا لم يؤثر في عدالة الراوي. إذن الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة. ضبط الرواة، والمراد بالضبط حفظ المسموع، وأن يتثبت من هذا الحفظ من الفوات والإخلال، أن يحفظ ما سمع بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. هذا معنى الضبط. معنى إيه؟ الضبط، أن يحفظ ما عنده ويتمكن من استحضاره حيث شاء. وينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، متى في أي وقت يريد أن يحدث بهذا الحديث يحدث به. هذا يسمى يحفظ ما يروي، يحفظ ما إيه؟ ما يروي، ولو كان آلاف مؤلفة. هذا يسمى ضبط إيه؟ ضبط صدر. أما ضبط الكتاب فهو صيانة الكتاب الذي لديه الذي سمع فيه وصححه حتى يؤديه، حتى يؤديه. أن يكون الأحاديث الذي رواها، يعني مثلا أضرب لك مثال، ابن نمير يروي عن من هنا؟ عن مالك بن مغول. قد يكون له 1000 شيخ، وقد يكون له أكثر من ذلك أو أقل. إن كان حفظه ضبطه ضبط صدر يحفظ ذلك في صدره، وإن كان ضبطه ضبط كتاب يدون هذه الأشياء في إيه؟ في كتابه، في كتاب. هذا معنى ضبط الكتاب. وضبط الصدر أعلى، ضبط الصدر أعلى، وضبط الكتاب أتقن، ضبط الكتاب أتقن. فالذي يحفظ مثلا 100,000 حديث في صدره لا شك أنه ذو رتبة عالية في العلم، ولكن الذي يحدث من كتابه 100,000 يكون أتقن من من؟ في الجملة من الذي يحدث من صدره. الشرط الرابع السلامة من العلة. اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من العلة. والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة، مع أن الظاهر إيه؟ السلامة. يعني سنأخذ مبحث العلة في دروس مستقلة، ولكن العلة مثل ماذا؟ هذا الإسناد، هذا الإيه؟ الإسناد. رواه من؟ ابن نمير عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة نافع عن ابن عمر. هذا إسناد متصل، رجاله ثقات، أهل ضبط. العلة تتطرق لهذا الإسناد، لأن العلة سبب خفي يقضح في صحة الإسناد الذي ظاهره الصحة. فمثلا قد يكون إسناد مثل هذا معل بالإرسال، معل بالانقطاع، معل بالتدليس كما سيأتي معنا. والعلة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد، العلة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد، والعلة قد تكون قاضحة وقد تكون غير قاضحة كما سيأتي معنا. الشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح السلامة من الشذوذ. السلامة من ماذا؟ من الشذوذ. والشاذ ما رواه المقبول، لا أقول ما رواه الثقة، إنما ما رواه المقبول ليدخل فيه الصدوق والثقة والثقة الثبت، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ ابن نمير روى هذا الحديث عن من؟ عن مالك بن مغول، ومالك بن مغول عن محمد بن سوقة، ومحمد بن سوقة عن نافع، ونافع عن ابن عمر، وابن عمر عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الشاذ على سبيل المثال يأتي مثل، أضرب مثال، يأتي مثل أبو أسامة هو راوي اسمه حماد بن أسامة، اسمه حماد ابن أسامة، وراوي اسمه عبد الرحمن المحاربي، وراوي اسمه أبو بكر الحنفي. هؤلاء الثلاثة يروون الحديث عن من؟ عن مالك بن مغول. انتبه، مع عن من؟ عن مالك بن مغول، ويخالفون ابن نمير. يخالفون في ماذا؟ مثلا يقولون عن مالك بن مغول عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوه في ماذا؟ في إسقاط محمد بن سوقة وفي إسقاط ابن عمر من الإسناد. فهذه الرواية تحدث محاكمة بين من؟ بين ابن نمير وبين الثلاثة. الأقوى يسمى حديثه محفوظ، والأقل في القوة يسمى حديثه شاذ. وسنأخذ مبحث الشاذ في درس مستقل أيضا، ولكن الذي أريد أن يعني أثبته الآن أن الحديث حتى نقول عنه أنه صحيح لا بد أن يتوفر فيه شروط خمسة، وهي اتصال السند، نعم، عدالة الرواة، ها، ضبط الرواة، السلامة من من؟ من الشذوذ، والسلامة من العلة. وسيأتي معنا معنى الشذوذ، وسيأتي معنا معنى العلة. هذا هو الحديث الصحيح: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، نفي الشذوذ، نفي العلة. فعندما يقال لك هذا الحديث فلان لم يسمع من فلان، هذا الحديث يسمى حديث ماذا؟ في الجملة أنه ضعيف. سبب الضعف فلان لم يسمع من فلان، الانقطاع، يسمى حديث ماذا؟ منقطع. إذا قيل لك فلان في السند لم يلتقي بفلان، لم يسمع من فلان، يرسل عن فلان، فيكون الإسناد ماذا؟ منقطع. فإذا قيل لك فلان سيء الحفظ، فهذا الحديث ضعيف بسبب الطعن في ضبط الراوي. فإن قيل لك فلان كذاب، فهذا الحديث ضعيف بسبب عدالة الراوي. فإن قيل لك هذا الحديث وقع فيه أن فلان خالف فلان، علة أو شذوذ كما سيأتي معنا. فوائد حول الحديث الصحيح، نقول الفائدة الأولى حكم الحديث الصحيح. الحديث الصحيح حجة في الشرع، حجة في الشرع، يجب العمل به، يجب العمل به. الفائدة الأولى أن الحديث الصحيح حجة من حجج الشرع يعمل به، ولذلك الأدلة الشرعية كما ستأخذون في أصول الفقه الكتاب ثم السنة والإجماع والقياس وقول الصحابي إلى آخر الأدلة. فالأدلة الشرعية الكتاب والسنة. أول من صنف في الصحيح المجرد، هناك كتب ألفت في جمعت الأحاديث الصحيحة فقط على شرط صاحب الكتاب. فأول من صنف في الصحيح المجرد هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه مسلم ابن الحجاج النيسابوري. فأول من صنف في الصحيح من؟ البخاري. تلاه من؟ الإمام مسلم. أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم، ثم صحيح مسلم. صح عن الشافعي، ثبت عن الإمام الشافعي أنه قال: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. الشافعي يقول ذلك: ما أعلم كتابا، ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك. قال أهل العلم: إنما قال ذلك قبل أن يؤلف كتاب من؟ كتاب البخاري، وإلا كتاب البخاري أصح من موطأ مالك، وذلك لما في الموطأ من مقطوعات ومراسيل وغير ذلك. ثم أضف إلى ذلك أن الإمام مالك لم يرد أن يجمع الأحاديث الصحيحة، لم يكن شرطه ذلك. الفائدة الخامسة: الجمهور، أي جمهور أهل العلم، على تقديم البخاري على مسلم. جمهور أهل العلم على تقديم من؟ صحيح البخاري على صحيح مسلم في الصحة، تقديم البخاري على مسلم في الصحة. وإلا المغاربة، أهل المغرب يقدمون مسلم. ولذلك أنت عندما تقرأ في كتاب، إذا قال المؤلف: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، صحيح من؟ صحيح البخاري. المغاربة إذا قالوا في الصحيح فإنما يعنون صحيح مسلم. ولذلك القرطبي في التذكرة وما شابه ذلك عندما يقول وفي الصحيح إنما يريد صحيح مسلم. البخاري ومسلم لم يستوعب جميع الصحيح ولا التزم ذلك، وقد فاتهم الكثير. هل التزم البخاري ومسلم بجميع الأحاديث الصحيحة؟ لم يلتزم، بل فاتهما الشيء الكثير. أين توجد الأحاديث الصحيحة الأخرى؟ توجد في باقي الكتب المعتمدة كالسنن الأربعة، كالسنن الأربعة: جامع سنن النسائي، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجة، وكصحيح ابن حبان، وكصحيح ابن خزيمة، وغير ذلك من الكتب والأجزاء الحديثية، وغير ذلك من الكتب الإسنادية المعتمدة. ولكن أعظم الدواوين، وكمسند الإمام أحمد وغيره، لكن أعظم الدواوين بعد الصحيحين السنن الأربعة، وأكثرها حديثا صحيحا السنن الصغرى للنسائي، السنن الصغرى للنسائي، يليها سنن أبي داود، يليها سنن جامع الترمذي، وأضعفها أو أكثرها أحاديث ضعيفة سنن ابن ماجة، سنن ابن ماجة. الفائدة السادسة: اسم كتاب البخاري، اكتبوا هذا الاسم، اسم كتاب البخاري. كتاب البخاري اسمه ايه؟ نعم، كتاب البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ده اسم الكتاب الذي سماه به صاحبه، اسم صحيح البخاري، اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. أما صحيح مسلم فله اسم أيضا غير كلمة صحيح مسلم، اسمه المسند الصحيح، المسند الصحيح المختصر من السنن، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة حول الحديث الصحيح أن الصحة تتفاوت في القوة بحسب القرائن، فليست كل الأحاديث الصحيحة على درجة واحدة من ناحية القوة، فبعض الصحيح أصح من بعض، بعض الصحيح أصح من بعض. فمثلا لو أن راوي وصف بأنه ثقة ثبت، ثقة ثبت، حديثه أصح من الذي وصف بأنه ثقة فقط. الحديث الذي ورد من طريقين أقوى من الحديث الذي ورد من طريق واحد، وهكذا. قول بعض أهل العلم بعد أن يورد حديث يقول فيه رجاله ثقات، رجاله رجال الصحيح أو نحو هذه العبارات، هل هذه العبارات تفيد أن الحديث صحيح؟ عندما يقول راوي مثلا قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله ثقات، رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، هذا لا تعني أن الحديث صحيح. قد يكون الرجال ثقات ولكنه إسناده منقطع، قد يكون ثقات والحديث معلب الشذوذ أو معلب العلة. فقول القائل رجال الثقات توفر شرط، توفر من الشروط شرطان: عدالة الرواة وضبط الرواة. بقي معنا اتصال السند، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. فقول القائل رجاله الثقات أو رجاله رجال الصحيح لا تعني تصحيح لهذا الحديث. ثم بدأ الناظم في مبحث آخر وهو الحديث الحسن، فقال في البيت الخامس: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. عرف الحسن فقال: والحسن أي الحديث الحسن المعروف طرقا، طرقه معروفة، وغدت رجاله، ورجاله أيضا معروفون، ولكن معرفة أقل من معرفة رجال الصحيح. الناظم تكلم في هذا البيت فقال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله كالصحيح اشتهرت. تكلم الناظم في هذا البيت عن تعريف الحديث الحسن لذاته، وذلك بعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح. فحاصل تعريف الحسن عند الناظم، عند صاحب البيقونية، أن تكون طرق الحديث معروفة. الحديث الحسن عنده يقول: والحسن المعروف طرقا، أن تكون الطرق إيه؟ معروفة. الشرط الثاني اشتهار رجال الإسناد، ولكن شهرة لا تبلغ شهرة رجال الصحيح. اشترط شرطان: الأول ما هو؟ أن تكون طرقه إيه؟ معروفة. الشرط الثاني اشتهار رجال الإسناد. وقد اعترض على الناظم في ذلك، أهل العلم اعترضوا على هذا التعريف، فقالوا أن الشرط الأول أن تكون طرق الحديث معروفة، هذا الشرط ليس بمحكم، فطرق الحديث الصحيح معروفة، ابن نمير مالك، ابن نمير عن مالك، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر، هذا طريق معروف، إذن هذا الشرط ليس بمانع وليس بجامع. كذلك طرق الحديث الضعيف معروفة وطرق الحديث الموضوع معروفة، فهذا الشرط غير مانع، إذ يدخل في التعريف الصحيح والضعيف والموضوع. قال: أيضا من ضمن الانتقادات التي وجهت لهذا التعريف أنه لم يشترط اتصال السند، ولم يتصل، ولم يشترط السلامة من الشذوذ، ولم يشترط السلامة من العلة. فالحديث الحسن لا بد أن يوصف باتصال السند أيضا وبعدالة الرواة وبضبط الرواة وإن كان خفيف الضبط، وبالسلامة من الشذوذ وبالسلامة من العلة. إذن ما هو التعريف المحرر للحديث الحسن عند أهل العلم؟ قالوا الحديث الحسن، وأعني الحسن ويعني الحسن لذاته. فالصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والذي تكلمنا عنه هو الصحيح لذاته، وسيأتي معنا الصحيح لغيره، والذي سنتكلم عنه الآن هو الحسن لذاته. هو الحسن لإيه؟ لذاته. فنقول الحسن، تعريف الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل عدل، بنقل العدل أو بنقل عدل خف ضبطه عن مثله ولا يكون شاذا أو معلى. الفرق بين تعريف، الفرق بين تعريف الصحيح لذاته والحسن لذاته هي عبارة، انظر هذا التعريف الصحيح، ما رواه العدل تام الضبط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. الحسن ما رواه العدل الذي خف ضبطه. في الصحيح تام الضبط، في الحسن خف الضبط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. فشروط الحديث الحسن هي نفس شروط الحديث الصحيح، لكن باستثناء الضبط. إن خف، إن كان راوي الحديث تام الضبط، حديثه ماذا؟ صحيح. وإن خف الضبط حسن. فيكون شروط الحديث الحسن اتصال السند، ضبط الرواة وإن خف هذا الضبط قليلا، عدالة الرواة، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. والمراد أيها الإخوة بخفيف الضبط أي ما دون الثقة في التثبت والضبط، إلا أنه لم ينزل إلى درجة لا يحتج فيه بها، كما سيأتي معنا. معنى خفيف الضبط أي ما دون الثقة في التثبت والضبط، إلا أنه طرأ عليه بعض الخفة في الضبط، ولكن لا يزال يحتج بحديثه عن مثله أو عن أقوى منه. يعني ليس من شروط الحديث الحسن أن يكون كل رواة السند خفيف الضبط خفيف الضبط، لا. لو أن في السند واحد رجل كل السند ثقات تام الضبط، ولكن فيهم راو واحد، هل يشترط حتى أحكم عن الحديث أنه حسن يكون ابن نمير خفيف الضبط، مالك ابن مغول خفيف الضبط، محمد ابن سوقة خفيف الضبط، هل يشترط ذلك؟ لا. واحد فقط في السند يكون خفيف الضبط، يكون الحديث ماذا؟ حسن. فإذا روى، لو ضربنا مثال، لو أن ابن نمير ثقة ضابط ومالك ابن مغول صدوق خفيف الضبط مثلا، ومحمد بن سوقة ثقة ونافع ثقة، هل يكون حكم هذا الحديث ماذا؟ حسن. فلا يشترط أن يكون كل الرجال خف ضبطهم، ولكن يكفي واحد في السند حتى أحكم عليه أنه حسن. الشرط الرابع السلامة من العلة. الشرط الخامس السلامة من الشذوذ. والحسن ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لغيره هو ما فيه ضعف خفيف يجبر بغيره، وليس كل ضعيف يجبر كما سيأتي معنا. وبهذا القدر كفاية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.